ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها، فوجب في العشر بقصدها منها. فإن كان عند الرجل ثلاثون من البقر عنده في محرم ثلاثون من البقر، متى يتم حولها هذا؟ يتم في محرم السنة الآتية. في أثناء الحول في رجب مثلا استفاد عشر بقر وأسامها معها، استفادها وراثة أو اشتراها ودخلت مع الثلاثين، أو وهبت له، أو استلمها أجرة لعمل أو نحو ذلك، المهم أنه استفاد هذه العشر بالوراثة أو بغيرها في رجب. جاء محرم عنده ثلاثون تم حولها، عنده أربعون بعضها ما تم الحول، يتم الحول في رجب، ماذا عليه؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرا في أثناء الحول فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع، يعني في محرم القادم يدفع زكاة للثلاثين التي حال عليها الحول، يدفع تبيع من البقر سواء كان ذكر أو أنثى يصح كما سيأتينا. عنده الآن أربعون، وأنتم قلتم في الأربعون مسنة، وعنده ثلاثون تم حولها، وعنده عشر لها ستة أشهر مع هذه الثلاثين. نقول لا، العشر الجديدة ما تم حولها ولا يطلب منه زكاة لها، وإنما متى يطلب منه؟ في رجب. جاء رجب ماذا يدفع؟ ماذا يدفع في رجب؟ هو دفع تبيع عن الثلاثين، ما بقي عليه إلى العشر، العشر حال حولها، صار عنده أربعون حال عليها الحول، حول وزيادة، هذه وحدها وهذه وحدها لا، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، عليه تبيع في العشر لا، عليه مسنة في العشر لا، ماذا عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله: ففيها الربع مسنة، لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها، فوجبت في العشرة بقسطها منها، عليه ربع مسنة. لما يرحمكم الله؟ قالوا: نعم، لأن الثلاثين دفع نصيبها والعشر حال عليها الحول، نسقطها؟ لا، لو كانت خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع ما عليه شيء، لكنها عشر بلغت مع الثلاثين أربعين، وفي الأربعين مسنة، هل يجوز للمصدق أن يقول: ادفع لي مسنة لأن عندك أربعين الآن؟ يقول: يا ابن حلال، عندي أربعون لكني دفعت زكاة ثلاثين، ما بقي إلا علي إلا عشر حال عليها الحول، ما دفعت زكاة، ماذا يطلب منه؟ يطلب منه الربع مسنة، لأن الأربعين كلها فيها مسنة، والثلاثون دفعت زكاتها قبل، بقي عليه زكاة العشر التي هي ربع مسنة، واضح؟ الثلاثون دفعت زكاتها عند تمام حولها، العشر المستفادة هذه حال حولها في رجب، صار عنده أربعون من البقر، ثلاثون أديت زكاتها، كم زكاة العشر الذي تم حولها؟ ربع مسنة. وعرفنا أنها لو كانت تسع ما فيها شيء،

والخمس والعشرون ما فيها خمس شياه، فيها بنت مخاط. فماذا يأخذ المصدق؟ لا يصح أن يأخذ عن هذه الخمس الأخيرة شات، لأن هذه الخمس الأخيرة صارت مع عشرين قبلها، صارت 25. ولا يصلح أن يأخذ عن 25 بنت مخاض، لأنه أخذ زكاة 20 قبل شهر. ماذا يأخذ؟ قال خمس بنت مخاض، لأن 25 فيها بنت مخاض، والعشرون دفعت زكاتها، بقي الخمس، ويأخذ خمس بنت مخاض. انتهى، أخذ من خمس بنت المخاض. جاءه في ربيع قال يا عبد الله عندك خمس من الإبل لم تؤد زكاتها، فيقول ألم أعطك خمس بنت مخاض؟ قال بلى. قال أما لو كانت 30 من الإبل أليس فيها بنت مخاض؟ قال بلى، إلى 35 فيها بنت مخاض، لكن هذه ما دخلت مع الأولى، هذه تحتاج إلى زكاة وحدها، ولا أريد منك لها شاة، فانظر ماذا تجود به لنفسك من أجل الله جل وعلا ولفقراء المسلمين. يقول في هذه كم؟ 3 روايات. وفي الخمس الثانية 3 أوجه، أحدها لا شيء فيها، الوجه الأول لا شيء في هذه الخمس، لأن هذه الخمس مع 25 أصبحت 30، والثلاثون فيها بنت مخاض ما زادت زكاتها، والرجل يقول أنا دفعت 4 شياه أول ودفعت خمس بنت مخاض، كأني دفعت بنت مخاض كاملة، والثلاثون زكاتها بنت مخاض. أحدها لا شيء فيها، والثاني عليه سدس بنت مخاض، سدس، لأن 30 جميع فيها بنت مخاض، وقد دفع عن الأخماس السابقة، بقي هذه الخمس الأخيرة التي ما أديت زكاتها، ولا يستطيع أن يأخذ خمس بنت مخاض لأن هذه سدس من سدس 30، فيأخذ سدس بنت مخاض. الوجه الثالث أنه يأخذ شاة عن هذه الخمس الأخيرة ويستريح. فيها 3 أوجه، لا شيء فيها لأنها أديت زكاتها من قبل، فيها سدس بنت مخاض لأنها كملت 30، فيها شاة لأنها خمس مستقلة فدفع عنها شاة. نعم. فصل. الشرط الثالث السوم، وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون، وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة، فيدل على نفي الزكاة، فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة، ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة، ويعتبر الزكاة سبق أن قلنا تجب في خمسة أنواع، خمسة أنواع، ما هي؟ النقدان، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدان وعروض التجارة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام والركاز، 5، وقلنا أولها بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة بشروط، 3 شروط. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون من بهيمة الأنعام يخرج غيرها من المأكولات الوحشية وغيرها سوى بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. الثاني تمام النصاب، لا هو النصاب في الكل، وإنما هو في بهيمة الأنعام. الثاني أن يتم حولها، تمام الحول. الثالث أن تكون سائمة، لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة. ما المراد بالسائمة؟ السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره، ترعى في البرية لا ينفق عليها. رجل جمع إبلا كثيرة في مزرعته يعلفها بلغت نصابا وزيادة، هل فيها زكاة؟ يعلفها في مزرعته، لا زكاة فيها. عنده غنم كثيرة ينقل لها من العلف، وضعها بين جبلين ينقل لها من العلف، هل فيها زكاة؟ لا، فقد شرط وجوب الزكاة وهو السوم. والمراد الحول أو أكثر الحول. أما إذا كان أعلفها أياما أو أشهر مثلا فلا تسقط الزكاة حينئذ. إيضاح ذلك، شخص عنده ماشية من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وكل نوع بلغ نصابا وزيادة ويرعى في البرية، حصل تغير في الجو، كثرة أمطار ورياح وخاف عليها وأدخلها في مزرعته وبدأ يعلفها شهر، فتحسن الجو فأخرجها، هل فيها زكاة؟ نعم، لأنها سائمة أكثر الحول، ما أعلفها إلا شهر، أعلفها لمدة 2 شهر 3 أشهر، نعم فيها الزكاة. ينظر إن كان السوم أكثر ففيها الزكاة، وإن كان الإعلاف أكثر فلا زكاة فيها. أخرجها في البرية 4 أشهر ترعى من الربيع، ثم انتهى الربيع وأدخلها في مزرعته وبدأ يعلفها، هل فيها زكاة؟ لا، لأنها ما رعت في البرية إلا 4 أشهر و8 أشهر في مزرعته، فليست بسائمة. إنما يشترط أن يكون السوم الحول أو أكثره. أما شيء من الحول يدخلها في مزرعته فلا يسقط عنه الزكاة. مثلا ترعى في محرم وصفر وربيع الأول، فلما كان في رمضان أدخلها في مزرعته، فلما كان شوال أخرجها ترعى، فلما جاء شهر ذي الحجة أدخلها في مزرعته، فهي رعت 10 أشهر وشهران محرم رمضان وذي الحجة في المزرعة، هل تسقط الزكاة عنه؟ لا، لأن الرعي كان أكثر الحول وأقله في المزرعة. اقرأ الشرط الثالث. الشرط الثالث السوم، وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون، وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة. فيدل نعم، فيدل هذا على نفي الزكاة في غير السائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل السائمة وفي سائمة الغنم. فالسوم إذن شرط، والسوم هو أن ترعى في البرية الحول أو أكثره. نعم، فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة، ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة، لأن المعلوفة يخسر عليها الإنسان، يعني يدفع لها أموال من أجل بقائها، بخلاف ما لو كانت ترعى، فإذا كانت ترعى فهو لا يخسر عليها شيء فيواسي منها وتنمو. وأما المعلوفة فهو ينفق عليها ربما أكثر مما تنمو عنده. هذه ناحية. الناحية الثانية والله أعلم أن السائمة خارجة والناس يرونها وتتعلق نفوس الفقراء فيها فيواسي منها. المعلوفة في الأحواش وفي المزارع مغلق عليها، ما تتعلق بها أنفس الفقراء. ويعتبر السوم يقول كثياب البذلة، يعني الثياب لا يخلو، عنده في دكانه ثياب وعنده في بيته ثياب، التي في دكانه للبيع والشراء يبيع منها ويشتري بدل التي يبيع، وهكذا هذه فيها الزكاة لأنها تعتبر عروض تجارة. عنده في بيته ثياب كثيرة، لكن هذه الثياب ما أعدها للتجارة، يلبس منها ويبدل ويغير، هذه لا زكاة فيها. نعم. ويعتبر السوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه، فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية، فاعتبر في معظمه. ويعتبر السوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف، مثلا يعني إعلافه أيام أو أشهر قليلة لا يمنع الزكاة، لأن لو قلنا إنه إذا أعلفها ولو 10 أيام سقطت الزكاة، سقطت الزكاة عن جل الأموال. فمثلا يكون عنده سائمة، الربيع لا يدوم 12 شهر، الغالب أنه في أشهر من السنة تيبس الأرض مثلا، فيبدأ صاحب المواشي ينقل لها علف، نقول تسقط الزكاة. إذا قلنا تسقط الزكاة ما وجب زكاة في ماشية، لأنها ما تخلو من 12 شهر أن يعلفها ولو أسبوع، فتسقط الزكاة فيضيع حق الفقراء. فاشترط أكثر الحول، إذا ما دام أنه مثلا سائمة 8 أشهر ويعلفها لمدة 4 أشهر فتجب فيها الزكاة، لأنه استفاد من سومها 8 الأشهر. نعم. وإن غصبها غاصب فعلفها معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم السوم المشترط. وإن غصبها غاصب، مثلا الرجل له سائمة في البرية ترعى، فأتى غاصب فاغتصبها واستاقها، والغاصب لن يتركها في البرية لأنه سيأتيها صاحبها ويأخذها، لكن احتجرها في أحواشه أو في مزارعه فبدأ يعلفها، فأعلفها 8 أشهر فيسر الله وعادت هذه السائمة إلى صاحبها، وكانت سائمة فيما قبل، لكن وقت الاغتصاب بدأ المغتصب يعلفها. ومن المعلوم أن المغتصب ظالم وقوي، لولا قوته ما أمكنه الاغتصاب. يقول له مثلا: أعيد إليك ماشيتك، لكن أعطني النفقة التي أنا أنفقتها. الفقير صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو صاحب البقر يدفع له النفقة لأنه علفها. هل يجب عليه زكاة؟ لا، لأنها ما كانت سائمة أكثر الحول، وإنما هي مغتصبة حال الاغتصاب معلفة، فيسقط عنه الزكاة لعدم السوم. وإن غصب معلوفة فأسامها ففيه وجهان: أحدهما لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها لم يسمها فلم تلزمه زكاتها كما لو علفها، والثاني تجب زكاتها لأن الشرط تحقق فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. وإن غصب معلوفة فأسامها، الرجل عنده معلوفة في مزرعته نصاب وأكثر من النصاب، فجاء غاصب واستخرجها من مزرعته ووضع عليها يده وتركها في البرية، ولا يستطيع صاحبها أن يقرب منها لأن المغتصب ظالم، وتركها ترعى الحول أو أكثره، هل تجب فيها الزكاة؟ وجهان. قالوا: تجب فيها الزكاة. لما؟ نقول: لتحقق السوم، الغاصب أسامها فتجب فيها الزكاة. القول الآخر: لا تجب فيها الزكاة لأن صاحبها المالك لها لم يسمها، وإنما هذا الغاصب هو الذي أسامها، فكان صاحبها يعلفها ولا رغبة له في سومها، فقالوا: لا تجب فيها الزكاة لأن صاحبها لم يسمها، والمعتبر حال الصاحب. الأولون قالوا: لا عبرة لنا بحال الصاحب، وإنما ننظر لحال الماشية، أهي سائمة فالفقراء لهم حق فيها، أهي معلوفة فلا حق لهم فيها. ولاحظنا أن هذه اغتصبها هذا المغتصب فأسامها، فتعلق حق الفقراء فيها، ولهذا قال: وإن غصب معلوفة فأسامها ففيه وجهان: أحدها لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم تلزمه زكاة كما لو علفها، والثاني الوجه الثاني تجب زكاتها لأن الشرط تحقق، الشرط وهو السوم، فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. من المعلوم أنه إذا كمل النصاب في يد الغاصب بدأ الحول. مثلا الغاصب غصب من زيد 30 شاة في محرم واستمرت في يده، فلما كان في شهر ربيع بلغت 30 هذه 40 شاة، ابتدأ حولها الآن وهي في يد الغاصب، فمن الله على مالكها فعادت إليه. متى يبدأ حوله؟ من حين عادت إليه أم من حين كملت نصاب؟ من حين كملت نصاب، فيدفع زكاتها حتى ولو كان جزء من الوقت في يد الغاصب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.